أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائم يقول: ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة التقريب بين أهل السنة والرافضة؟ ما توجيهكم لطلاب العلم وأهل الصلاح في هذا الوقت الذي شاعت فيه دعوة التقريب بين أهل السنة والرافضة؟ التوجيه أنه ينكر هذا الشيء، ينكره بالقول إن كان يستطيع القول والبيان عنده علم، أو ينكره بالقلب إذا كان ما يستطيع، ينكره بالقلب ولا يقره أبدا ولا يرضى به، يعتبره منكرا. نعم.